ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي على الفلاح، هكذا يدعو المؤذن الناس إلى الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بكم وهذه الزيارة لكم إلى هذا المركز المبارك الذي يقوم عليه أخونا الشيخ جبران السودي حفظه الله ورعاه، زيارة نزور بها إخواننا وآباءنا وأبناءنا في هذا المركز المبارك وفي هذه المنطقة الطيبة الطيب أهلها بإذن الله جل وعلا. نسأل من الله عز وجل ثواب هذه الزيارة وأجرها ونفعها لي ولكم. أيها الإخوة في الله، إن من العبادات القولية العظيمة عبادة الأذان. الأذان، ولقد أثنى الله تبارك وتعالى على من يؤدي هذه العبادة وجعل قوله بتأديتها من أحسن الأقوال، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ذهب بعض المفسرين أن المراد بهذه الآية هم المؤذنون، وهذا القول يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإن المؤذن بتلك الكلمات يدعو إلى الله، يدعو إلى الصلاة لإقامتها في بيوت الله. وإن من كلمات الأذان العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها برهة نتأملها ونتدبر فيها قول المؤذن: حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هكذا يدعو المؤذن الناس إلى الصلاة بقوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة. ثم يعقب ذلك بقوله: حي على الفلاح. الفلاح، ما هو الفلاح؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إليه؟ الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. هذا هو الفلاح، أن تظفر بالمطلوب وأن تنجو من المرهوب. وأسباب الفلاح في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، نذكر شيئا منها. فمن أسباب الفلاح الصلاة، المحافظة عليها في أوقاتها حيث ينادى بها جماعة في بيوت الله، ومما يدل على ذلك قول المؤذن في الدعوة إلى الصلاة: حي على الفلاح، أي هلموا تعالوا إلى الفلاح، إلى الصلاة التي بها فلاحكم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال بعدها بآيات: والذين هم على صلاتهم يحافظون. ما هو فلاحهم؟ ما هو فلاح المصلين الخاشعين المحافظين على صلاتهم؟ فلاحهم في قوله جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا هو فلاح المصلين في الآخرة، الجنة، بل الفردوس الأعلى منها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. من صلاهما دخل الجنة، فكيف بمن صلى الفروض كلها؟ والمراد هو المحافظة على الفروض كلها سيما هاتان الصلتان. هذا هو فلاح المصلي في الآخرة، الجنة. وأما عن فلاح المصلين في هذه الدنيا فعصمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن قتل المصلين. ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة التصدق والإنفاق وترك البخل والشح بالمال، فقد قال الله عز وجل عن الأنصار الذين آووا ونصروا المهاجرين بأموالهم، قال الله عز وجل: بأموالهم وبيوتهم وبكل غال ونفيس لديهم، قال الله عنهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، يتقي الشح من نفسه فينفق ويتصدق، فأولئك هم المفلحون. وفلاح المتصدق في هذه الدنيا أن الله جل وعلا ينمي ماله ويبارك في تجارته. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وأما عن فلاح المتصدقين في يوم الدين فإن المتصدق يأتي يوم القيامة تحت ظل صدقته، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تحت ظل صدقته. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة تقوى الله جل وعلا، أن تفعل المأمور وتترك المحظور، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فإن كنت كذلك فأنت في عداد المفلحين في الدنيا وفي يوم الدين. يقول رب العالمين: واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم من الله عز وجل واجبة، أي أنه يتحقق الأمر المتعلق بها فهي من الله. لعلكم تفلحون، أي أنكم ستفلحون إن اتقيتم الله جل وعلا. وفلاح المتقي لله في هذه الدنيا أن يجعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن فلاح المتقين في هذه الدنيا الفرقان الذي يجعله الله عز وجل لهم، يفرقون به بين الحق والباطل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن فلاح المتقين معية الله، إن الله مع المتقين. ومن فلاحهم محبة الله، إن الله يحب المتقين. وأما عن فلاح المتقين في الآخرة فجنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة التوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب والمعاصي. قال الله جل ذكره: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما ثمرة هذه التوبة؟ لعلكم تفلحون. وفلاح التائب مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته بل محوها. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب، لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. بل من فلاح التائب أن يجعل الله له مكان كل سيئة تاب منها حسنة، وأعظم بذلك من فلاح مكان كل سيئة تتوب منها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن فلاح التائبين محبة رب العالمين لهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حي على الفلاح. ومن الفلاح الذي دعينا إليه من أسبابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا، فإن الله يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلاح الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن الله عز وجل ينجيه من العقوبات إذا أراد الله بها المذنبين، فإن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ينجو ينجو. قال الله عز وجل: وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذا في أصحاب السبت، أنجى الله من كان ينهى عن المنكر من تلك العقوبة من المسخ إلى القردة والخنازير، وذلك بسبب نهيهم عن المنكر. وهذا من الفلاح بمكان، أن ينجيك الله عز وجل من العقوبات العاجلة وكذا الآجلة. ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة الإكثار من ذكر الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا، ما الثمرة؟ ما الفائدة؟ ما الكرامة من ذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون؟ ما هو فلاح الذاكر لله كثيرا؟ مغفرة الذنوب وإعظام الأجور. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. ومن فلاح الذاكرين لله طمأنينة قلوبهم وانشراح صدورهم وراحة بالهم. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنيئا لكم يا من تكثرون ذكر الله جل وعلا بقراءة القرآن، بذكر الصباح والمساء، بذكر النوم والاستيقاظ، بذكر الدخول إلى المنزل والخروج منه، بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أبشروا بالفلاح في الدنيا والآخرة. أما الذي يغفل عن ذكر الله عز وجل فهذا متوعد بالخسارة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ينكد عيشه وينغص حياته ويجعل نفسه شقية تعيسة بئيسة، وبيته بيتا شيطانيا كئيبا. ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، تذكر نعم الله عز وجل وشكر منعمها. قال الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وفلاح من تذكر النعم وشكر منعمها أن هذه النعم تزداد وتنمو. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة الصبر والمصابرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفلاح الصابرين محبة رب العالمين ومعيته لهم. قال الله عز وجل: إن الله يحب الصابرين والله مع الصابرين. وأما عن فلاحهم في الآخرة فالأجر الذي ليس له عد ولا حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا يا عباد الله، من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة الجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله جل ذكره: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وفلاح المجاهد في سبيل الله إن رجع الأجر والمغنم، وإن قتل الشهادة في سبيل الله الجنة والمغفرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا يا عباد الله، أسباب الفلاح كثيرة في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الفلاح التي دلت عليها السنة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم. الإسلام من أعظم أسباب الفلاح على الإطلاق وبالاتفاق. فلاح المسلم في الدنيا عصمة الدم والمال والعرض وأن يحترم مسلم. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. مسلم له حق على الآخرين. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حقوق للمسلم تدل على فلاحه. وأما عن فلاح المسلم في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومما جاء في الحديث من أسباب الفلاح الرزق الكفاف، ورزق كفافا أي رزقا لا زيادة فيه ولا نقصان. هذا من أسباب الفلاح، أن يرزقك الله رزق الكفاف والسداد، لا زيادة فيه فتضغيك، ولا نقصان فيجعلك تتكفف الناس وتسألهم. لذلك فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فيا عبد الله، يا من رزقك الله الكفاف، لا تحسبن أن الغنى والثراء من أسباب الفلاح، بل أن من أسباب الفلاح الرزق الكفاف، سداد الحال. بعض الناس يتحسر يقول: لو أني مثل فلان الغني الثري التاجر، فلان سعيد، فلان مفلح، فلان يتهنى بعيشه. لا، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المفلح من رزق كفافا، وليس الغني وليس التاجر، بل من رزق كفافا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن قليل أولئك الصالحون الذين يستخدمون أموالهم في الصالحات. لكن كونك ترزق رزق الكفاف ويكون حالك السداد، هذا من الفلاح بمكان. تتفرغ لعبادة الله عز وجل، وفي الجانب الآخر تكون ماذا بارك الله فيك، قد حققت أمورا من هذه الدنيا وأصبت نصيبك منها. ومما جاء من أسباب الفلاح في حديث عبد الله بن عمرو: القناعة. وقنعه الله بما آتاه. القناعة فلاح. جاء في الحديث: ارض بما قسم الله لك تكن أعبد الناس. اقتنع وارضى بما قسمه الله لك في الرزق، في العلم، في الفقه، في المكانة، في المنزلة، في الجاه. كن قنوعا في ذلك كله، تكن من المفلحين. إذا ما كنت في الدنيا قنوعا فأنت ومالك الدنيا سواء. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. إذن أيها الناس، هذه هي بعض أسباب الفلاح انتخبناها وانتقيناها من كتاب الله، ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه بهذه الأسباب الشرعية التي سمعتم أدلتها من كتاب الله وصحيح السنة. إن من الناس ناسا من يفهم الفلاح فهما مغلوطا، من يفهم الفلاح بأفهام لا ينبغي أن يفهم بها الفلاح، ويتخذ أسبابا وسبلا يظن أن فيها الفلاح وليست كذلك بل فيها الخسارة. فمن الناس من يظن أن الفلاح في الظلم، في بطش الناس، في أخذ أموال الناس، في انتهاب حقوق الآخرين، يظن أن هذا من الفلاح، أن تكون ظالما جبارا صنديدا يخافك الناس ويهابك الناس ويحسبون لك كل حساب، يظن الناس أن هذا من الفلاح والفوز والسعادة. لا والله، ليس من الفلاح في شيء، بل قد نفى الله عز وجل عمن كان هذا حاله، نفى عنه الفلاح. قال الله جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح الظالمون. وبعض الناس يظن أن الفلاح والسعادة عند أولئك السحرة والمشعوذين الذين ربما يقتلون أناسا بسحرهم بإذن الله، ويمرضون آخرين، ويفرقون بين المرء وزوجه، والناس يهابونهم ويخافون منهم ويحسبون لهم كل حساب، فيظن بعض المغفلين أن هؤلاء من المفلحين ومن السعداء، من الذين تتحقق لهم رغباتهم بسهولة في هذه الدنيا. لا يا مسكين، هؤلاء ليسوا بمفلحين أبدا. نفى الله عز وجل عنهم ذلك فقال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال: ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، بل هم في خسارة دائمة، إن ماتوا على ذلك يلقون نارا تلظى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، مهما كان سحرهم، ومهما كان جنهم، ومهما كان جندهم، ومهما كان ضررهم، ليسوا بشيء، ليسوا بمفلحين ولا بناجحين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قولوا للساحر أن يغني نفسه. كثير من السحرة فقراء، فقراء يتكسبون ويتحصلون على الأموال من السحر والشعوذة والدجل، لكن قولوا لأحدهم أن يغني نفسه، أن يصير ثريا وتاجرا، لا يستطيع ذلك، لا فلاح في دنيا ولا في آخرة. وهكذا من الناس من يظن أن الفلاح في جمع المال، أن يكون ذا ثروة طائلة، وأن يكون صاحب دنيا، وأن يكون صاحب كنوز مكنزة وأموال وأرصدة عالية. هذه نظرة قاصرة للفلاح. من ينظر للفلاح بهذه النظرة فنظرته تحت قدميه، إذ أن الله عز وجل بين أن الانشغال والالتهاء بالأموال والأولاد والزوجات أن ذلك من الخسارة التي هي ضد الفلاح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون من ألهاه ماله عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون من ألهاه أولاده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون من ألهاه محله التجاري عن ذكر الله والمراد بذكر الله هنا الصلوات الخمس كما قال ذلك جمع من المفسرين الذي يلهيه محله بقالته عن أداء الصلوات في جماعة فهذا من الخاسرين وما أكثرهم لا كثرهم الله تجد الصلاة قد أقيمت في المسجد وهو فاتح لبقالته منتظر الزبائن ينتظر العشرة الريالات والمئة الريال والألف الريال ويؤثر ذلك عن الصلاة في جماعة تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش هذا ليس من الفلاح أن يبقى الواحد منهم في محله وقت إقامة الصلاة من أجل ماذا؟ من أجل دراهم معدودة يضعها في مقل دكانه ويفوت على نفسه الصلاة التي هي من أعظم أسباب الفلاح ألا وإن من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الفلاح وهو يعتبر أس الأسباب وأساسها أس أسباب الفلاح وأساسها كل الأسباب التي ذكرناها تنطوي تحت هذا السبب ألا وهو طلب العلم الشرعي طلب العلم الشرعي فما من سبب من أسباب الفلاح إلا يوصل إليه طلب العلم الشرعي الذي يوصل إليه طلب العلم الشرعي كيف ستحافظ على الصلاة في أوقاتها حيث ينادى بها وتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتصدق وتجاهد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله وتصبر وإلى غير ذلك من أسباب الفلاح إلا عن طريق طلب العلم الشرعي تتعلم فتعمل فهو من أعظم الأسباب الجالبة للفلاح فلذا نهيب بأنفسنا وإخواننا بالاستمرار على طلب العلم الشرعي سيما وقد هيأ الله عز وجل لكم في هذا المكان من يعلمكم أمور دينكم الله أكبر والله إن الفلاح قد جاء إليكم الفلاح قد طرق أبوابكم الفلاح قد جاء إلى عتبات منازلكم من يأتي إلى أناس فيعلمهم أمور دينهم هذا والله هو عين الفلاح النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضوان الله عليهم مبينا حال وخبر ذلك الرجل الذي جاءه فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال لهم أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أتاكم يعلمكم دينكم فيسر الله عز وجل في هذا المركز من أتاكم يعلمكم أمور دينكم وهو الشيخ جبران السودي حفظه الله ففرصة لأن يتعرض الواحد منكم لهذا الفلاح فيكون من أهله يطلب العلم، يتربع بين يدي هذا الشيخ المبارك ويكتب الفوائد ويقيد الشوارد ويسأل عما استشكل عليه من أمور دينه. الكل مطالب بطلب العلم، الكبير والصغير، حتى أنت يا كبير السن يا أيها العامي مطلوب منك أن تطلب العلم. لا تقول قد فات القطار علي، لا أستطيع أن أطلب العلم، لا أستطيع أن أحفظ، لا أستطيع أن أفهم. هذا من تسويل الشيطان وتزيينه ووسوسته وإغوائه. أطلب العلم بما تستطيع، بما يسر الله، بما سهل الله. أحضر حلقة عامة، وإن استطعت خاصة اسمع إلى الشريط النافع، إلى المادة الصوتية النافعة من درس أو محاضرة. اقرأ في الكتب العلمية، سل أهل العلم عن أمور صلاتك، عن أمور صيامك، عن مسائل حجك وعمرتك، إلى غير ذلك من مسائل الدين. هذا والله من أعظم أسباب الفلاح، أن تتعلم أمور دينك، لا سيما وهناك من يعلمك العلم النافع الشرعي من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما علمنا خان الشيخ جبران إلا من أهل العلم الذين تشد إليهم الرحال ويركد بين أيديهم بالركب ليطلب العلم منهم. فيا عباد الله، حي على الفلاح، حي على الفلاح ببذل هذه الأسباب التي سمعتموها من كتاب الله والأحاديث الصحاح. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم من المفلحين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تعيننا على العمل بأسباب الفلاح. اللهم أعذنا من الخسارة في الدنيا والآخرة، اللهم أعذنا من الخسارة في الدنيا والآخرة، من الخسارة في أنفسنا أو في ديننا أو في أموالنا وأهلينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها يا أكرم الأكرمين. شكر الله لكم حسن الاستماع وجميل الإصغاء وطيب الانتباه، وجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.